لم تيجي لم تيجي لم تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي لم انتوا يا غاويين الفن نبعت فوازيرنا اليكم ويحب نمس عليكم ما انتم عارفين الفن ما بيتقيدش بسن تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي لم التفسير والتفسير محتاج تفكير والتفكير عند الإنسان والإنسان محتاج فنان والفنان عاوز بستان مليان حب ومدنية وحنان يقضي البشرية ونسمة حلوة بحرية ساعتها قلبه هيبقى كبير ويطلع السر من البير حلو الكلام ما حصلش نقول كمان ما يخسرش انا صنبورة وانا كتكوتة وانا نعناعة وانا بقى كتكوتة يا عيني يا شيدي وانا بمثل دور العجوز نعناعة نظرة يا عجوز بيبي مدروج ألماز وفاروج وتريفك زري في منامي أنا ما بعدتوش ولا كلمتوش ولا كلمتوش ويا حوش حوش حوش العجوز من قدامي لا اسمح لي ابجد لو هوس كان قال لي يقول لك ايه ينده لي ده للهوا هوايا وبلاش اللون ده معايا احسن تتعب فيايا حلو الكلام ما حصلش نقول كمان كلام مغلى وندل ايه الفزورة والزيت محل الفزورة عن شيء معلوم تاريخ وجغرافيا وعلوم والحل ايه كان درس اليوم حل الفزورة تشيل الاشي اللي على رأي الجيل اللي مشي وتحط بدلها الحل دي الفزورة تتحل شغل عجلك لحزن يا ركل افتح مخك جايز بالكل تفهم حاجة وده شيء ممكن واذا كنت عتفهم خدني معاك خدني معاك خدني معاك اذا كنت عتفهم خدني معاك وإذا كنت مش ناوي مش ناوي هستناك مش ماشي أنا قاعد وهستناك نستناك إذا كنت عتفهم نستناك معاك الوكل إيه معايا الوكل التكيل